ايش هذا؟ لعلي نسيت المتن اليوم، استغفر الله نسيت المتن. بس احمل نسخه هذا المنهاج سريعا. متن ابي يا دار المنهاج هل لا سأحمل نسخة؟ لا بأس، أنت حتى تتابع أيضا، جزاك الله خيرا. يوجد زائد؟ إذا كان زائد إذا كان بزائد خلاص، بس المهم أني لا أشغلكم. طيب إذا بزائد هذا تباع هكذا أو أنت تغلفها؟ تباع هكذا بالجلد هكذا. أوه جي إن شاء الله. بسم الله نبدأ. شيخ عماد نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال فصل: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. الجمعة بارك الله فيكم، لم نقرأ هذا صح؟ قرأنا هذا. قال رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. الجمعة بارك الله فيكم لها شرائط وجوب ولها شرائط صحة، وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى الأمرين، فذكر أولا شروط الوجوب وذكر ثانيا شروط الصحة. والجمعة فرض عين على من توفرت فيه سبعة شروط. هي هذه الشروط، فقال: الإسلام، فلا تجب الجمعة على كافر ولا تصح منه ولا تنعقد به. قال: والبلوغ، فلا تجب الجمعة على صبي ولا تصح منه إذا كان غير مميز، أما المميز تصح منه ولا تنعقد به. ولا تجب الجمعة على المجنون ولا تصح منه ولا تنعقد به، ولذلك قال: والعقل. ثم قال: والحرية، فلا تجب الجمعة على العبد لأنه منشغل بخدمة سيده ولا تنعقد به لكنها تصح منه. قال: والذكورة، فلا تجب الجمعة على المرأة وتصح منها لكنها لا تنعقد بها. ومعنى لا تنعقد بها أي لا تحسب من الأربعين الذين هم أهل الانعقاد. قال: والصحة، فلا تجب الجمعة على المريض إلا إذا حضر إلى الجمعة، فإذا حضر إلى الجمعة ودخل وقت الجمعة أصبحت الجمعة واجبة عليه، لا تجب عليه إذا لم يحضر، أما إذا حضر وجبت عليه. وتصح منه وتنعقد به، واضح؟ قال: والاستيطان، والأولى أن يقول والإقامة، لأن قوله الاستيطان قد يفهم منه أن المقيم لا تجب عليه الجمعة، والمذهب أن المقيم تجب عليه الجمعة لكنها لا تنعقد به، وتصح منه الجمعة، بل وتصح الجمعة من المسافر، المسافر لو صلى جمعة صحت جمعته، واضح أو لا؟ وأنت يمكنك أن تصنع جدولا تبين من تجب عليه ومن لا تجب عليه، ومن تصح منه ومن لا تصح منه، ومن تنعقد به ومن لا تنعقد به. والناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، سأكتب هذا على سبورة حتى يسهل عليكم أن تكتبوه في الدفاتر، لأن البعض قد يشكل عليه. الناس بارك الله فيكم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إما مستوطن، وإما مقيم، وإما مسافر. المستوطن هو من يتخذ البلاد وطنا له، لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء إلا لحاجة كعلاج أو تجارة أو دراسة، هذا مستوطن اتخذ البلد وطنا له، واضح؟ كأن جاء إلى جاكرتا واستقر في جاكرتا، قضى بقية حياته هنا، هذا مستوطن. هذا المستوطن حكمه تجب عليه الجمعة وتنعقد به. أما المقيم فهو من نزل في بلدة 4 أيام فأكثر، لكنه لم يتخذ البلد وطنا له، بل هو يريد أن يعود إلى بلده، قد يبقى أسابيع أشهر سنوات لكنه لم يجعلها بلدا له، فهذا تجب الجمعة عليه، لكنها لا تنعقد به. أما المسافر فهذا من نزل في بلدة أقل من 4 أيام، 3 أيام، يومين، يوم، أو كان جادا في السفر، فهذا لا تجب عليه الجمعة، واحد، ولا تنعقد به. والمراد بالمسافر هنا المسافر ولو سفرا قصيرا، فسقوط الجمعة بالسفر ليس خاصا بالسفر الطويل، بل يعم السفر الطويل والقصير. قال الفقهاء رحمهم الله: يحرم السفر يوم الجمعة. يحرم السفر يوم الجمعة لثلاثة شروط. الشرط الأول: إذا كان بعد فجرها الصادق، أما السفر قبل الفجر فلا يحرم، واضح؟ والشرط الثاني: إذا كان لا يمكنه فعلها في الطريق، أما إذا سافر بعد الفجر ويمكنه أن يقف في الطريق ويصلي الجمعة في الطريق فلا يحرم عليه، واضح؟ إنما يحرم عليه متى؟ إذا كان لا يمكنه أن يفعلها في الطريق، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث بارك الله فيكم: ألا توجد حاجة. فأما إذا احتاج إلى السفر، كأن كان عنده مال سيهلك المال إذا لم يسافر، فهو يريد أن يسافر لينقذ ماله، فهذا حتى لو سافر بعد الفجر، واضح، ولم يتمكن من فعلها في الطريق فإنه لا يحرم عليه. إذن يحرم السفر بعد الفجر يوم الجمعة بكم شروط؟ بثلاثة شروط. المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، تمام. ومثل المسافر من كان خارج البلد بحيث لا يسمع النداء، كأن تكون هذه البلدة هنا، هذه قرية، وهو يسكن هنا، وكان نداء الجمعة لا يصل إليه، فهذا لا تجب عليه الجمعة، واضح؟ هو خارج البلد، البلد هنا، وهو خارج البلد، وصوت النداء لا يصل إليه، مع أن المسافة ليست بعيدة، تمام؟ هذا لا تجب عليه الجمعة، فهمتم؟ لكن إذا كان يسمع النداء حتى وإن كان خارج البلد تجب عليه الجمعة، مع أنه ليس من أهل البلد، ما دام أنه يسمع النداء وجبت عليه الجمعة. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال لكم شروط وجوب الجمعة كم؟ 7. ثم قال: وشرائط فعلها. سيذكر الآن شرائط صحة الجمعة. قال: الشرط الأول أن يكون البلد مصرا كانت أو قرية، مصرا يعني مدينة أو قرية، مدينة أو قرية، والعادة أن المدينة أكبر من القرية. تمام. المقصود من هذا الشرط أن الجمعة لا تقام في غير قرية ولا مدينة، فلا تقام الجمعة في الصحراء ولا في الغابات ولا في الجزر التي ليس فيها أناس. واضح؟ فأحيانا بعض الشباب أو بعض الباحثين يسافرون إلى أماكن بعيدة نائية لأغراض علمية أو بحثية ويبقون أياما أو أسابيع. هؤلاء إذا أقاموا الجمعة في تلك الأماكن التي ليس فيها بيوت لا تصح جمعتهم، لا تصح جمعتهم. لا بد أن تقام الجمعة في مساكن، في خطة أبنية. واضح؟ قال الفقهاء: وليس لنا صورة، انتبه معي، وليس لنا صورة يصح أن تقام فيها الجمعة في غير أبنية إلا صورة واحدة. ما هي؟ قالوا: إذا انهدمت الأبنية بفعل زلزال أو فيضان مثلا، وأقام الناس في المكان يبنون بيوتهم مرة أخرى، ففي مدة إقامتهم لبناء بيوتهم يصح إقامة الجمعة مع أنه الآن لا يوجد بناء. استصحابا لماذا؟ استصحابا للأصل أن هذا المكان مكان بناء، كان قرية أو كان مدينة، في هذه الصورة فقط. وإلا لا تصح الجمعة إلا في بناء. فهمنا؟ بارك الله فيكم. أيوة، هذا الشرط الأول. إذا كان شيء غير واضح أخبروني حتى أعيد شرحه. قال: والشرط الثاني، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، أن يكون العدد 40، أن يكون العدد 40، فلا تصح الجمعة بأقل من 40. والمراد 40 أي مع الإمام، أن يكون العدد 40 أي مع الإمام، أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. ما المقصود بقوله من أهل الجمعة؟ يقصد من جمع الصفات الست، أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا مستوطن. الصحة لا تشترط. واضح؟ الصحة لا تشترط، لأن المريض من أهل الانعقاد، تنعقد به كما مر معه تقريره قبل قليل. هذا المقصود أن يكون 40 من هؤلاء مسلمون، أن يكون 40 مسلمين بالغين عقلاء أحرار ذكورا مستوطنين. واضح؟ فلا تنعقد الجمعة، لا تنعقد الجمعة بالعبيد ولا بالنساء ولا بالصبيان، ولا تنعقد الجمعة بالمسافرين ولا بالمقيمين. كل هؤلاء لا يحسبون من 40. ومن هنا تعلم، انتبه معي، أحيانا تكون هنالك مصانع أو شركات خارج المدينة. واضح؟ خارج المدينة في مناطق بعيدة، مناطق زراعية أو نحوها، والموظفون أحيانا عددهم 100-150 أقل أكثر، يأتي يوم الجمعة فيقيمون الجمعة ويظنون أن الجمعة تنعقد بهم أو تصح منهم. في الحقيقة لا تصح منهم، لأن الجمعة لا تنعقد بمن؟ لا تنعقد بالمقيمين. واضح؟ نعم، إذا كان من أهل تلك المكان من يصلي معهم وهم مستوطنون هؤلاء تبع لهم، لكن الجمعة لا تنعقد بالمقيمين فقط. فهمتم؟ بارك الله فيكم، لا تنعقد بالمقيمين فقط. قال لكم الشرط الثاني أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، ولا بد أن يستمر هذا العدد إلى آخر الصلاة، إلى آخر الصلاة. فلو كانوا 40 فأحدث واحد منهم بطل صلاة الجميع. واضح؟ قال لكم والوقت باق. هذا الشرط الثالث، أن يكون الوقت باقيا أي وقت الظهر، فلا بد أن تقع الخطبتان وأن تقع الركعتان في وقت الظهر، فلو تقدمت الخطبتان على الوقت أو جزء منهما، أي وقعت بعض أركان الخطبة قبل الوقت، لا تصح الخطبة وبالتالي لا تصح الجمعة. فلا بد أن تقع الخطبتان بأركانهما في الوقت، واضح؟ قال لك الفقهاء ولو شكوا قبل صلاة الجمعة في خروج الوقت فإنهم لا يصلون جمعة، ومن باب أولى إذا ظنوا قبل الجمعة خروج الوقت، ومن باب أولى إذا تيقنوا قبل الجمعة خروج الوقت. هذه ثلاث صور لا يصلون فيها جمعة، بل يصلون ماذا؟ بل يصلون الظهر. انتبه معي، سأكتب لكم هذا. خلاص أمسح هنا، أمسح. عندما يكون القلم جديدا تمسح سبورة تكون نظيفة. انتبه معي، إذا خرج الوقت فله حالتان، له حالتان. الحالة الأولى أن يخرج الوقت قبل صلاة الجمعة، والحالة الثانية ما هي؟ أن يخرج الوقت متى؟ أثناء صلاة الجمعة. إذا خرج الوقت قبل الصلاة فعندك ثلاث حالات، إما أن يخرج بيقين واحد، أو بظن اثنين، أو بشك ثلاثة. في الحالات الثلاث إذا خرج الوقت بيقين أو بظن أو بشك قبل صلاة الجمعة، في الحالات الثلاث تصلى ظهرا، في الحالات الثلاث تصلى ظهرا. طيب، وإذا خرج الوقت في أثناء الصلاة أيضا، إما أن يخرج بيقين أو بظن أو بشك. إذا كانوا في أثناء الصلاة، إذا كانوا داخل الصلاة وتيقنوا خروج الوقت أتموا صلاتهم ظهرا بالبناء، يعني إذا صلوا ركعة في الوقت، في الركعة الثانية تيقنوا خروج الوقت قلبوها إلى ظهر وزادوا كم ركعة؟ ثلاث. يبنوا على ما سبق، لا أنهم يعيدوا الصلاة من أولها. إذن هنا يبنوا ظهرا، وكذلك إذا ظنوا يبنوا ظهرا. فهمتم؟ بارك الله فيكم. أما إذا كانوا في أثناء الجمعة، في أثناء الجمعة وشكوا هل خرج وقت الجمعة أو لا، هذا شك، تمام، فإنهم يتمونها جمعة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الوقت، وليس عندهم لا ظن ولا يقين، وإنما مجرد شك. والشك لا يؤثر، واضح؟ الشك لا يؤثر. قال لكم هنا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. قوله صليت ظهرا أي في خمس حالات، قوله صليت ظهرا أي في كم حالات؟ في كم حالات؟ في خمس حالات. أما في حالة واحدة وهي إذا حصل الشك في أثناء الصلاة فإنهم يتمونها ماذا؟ يتمونها جمعة. فهم؟ واضح؟ إن شاء الله. ثم قال وفرائضها، أي وفرائض الجمعة ثلاثة خطبتان. هذه الفرائض هي أيضا شروط صحة، يعني باختصار شروط الصحة كم؟ ستة. هو جعل ثلاثة ثم ثلاثة، يتفنن في العبارة حتى لا تخاف إذا قال لك ستة كثير، لا، تفنن فقط في العبارة، جعلها ثلاثة وثلاثة، تمام؟ أيوة. قال وفرائضها ثلاثة: واحد، خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما. خطبتان يقوم فيهما، فالقيام شرط في صحة خطبة الجمعة. من عجز عن القيام خطب قاعدة، دل على اشتراط القيام في خطبة الجمعة قوله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. لماذا لم يقل إليهما؟ إذا رأوا تجارة أو لهوا قال انفضوا إليها، إلى ماذا؟ إلى التجارة واللهو. لماذا لم يقل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهما وتركوك قائما؟ واي ما السبب؟ السبب يا شيخ محمد ما السبب؟ ترجعون التفسير، تنظرون، رجعوا التفسير إلى غد، إلى يوم السبت، عفوا إلى يوم الأحد، رجعوا التفسير. ها؟ لماذا قال إليها ولم يقل إليهما؟ تمام، قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي تخطب، واضح؟ قال يقوم فيهما ويجلس بينهما. فلو أنه فصل بين الخطبتين بسكوت حسبت خطبة واحدة، وهذا من مفردات المذهب الشافعي كما مر معكم من قبل. قال وأن تصلى ركعتين، فالجمعة ركعتان. قال في جماعة، والجماعة شرط في صحة الجمعة، الجماعة شرط في صحة الجمعة لكن في الركعة الأولى فقط، أما في الركعة الثانية لا تشترط. فلو نووا في الركعة الثانية المفارقة وصلى كل واحد منهم منفردا صحت صلاته، صحت جمعته، فهمنا أو لا؟ واضح؟ صلينا جماعة الركعة الأولى مع الإمام، في الركعة الثانية كل واحد نوى أن يصلي وحده، تصح الجمعة؟ نعم تصح، لأن الجماعة شرط متى؟ في الركعة الأولى فقط. واضح؟ حمزة، الجماعة شرط متى؟ في الركعة الأولى فقط، الجماعة شرط في الركعة الأولى فقط. ثم قال خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة. هل هناك شروط لم يذكرها؟ نعم، هناك شروط تتعلق بالخطبتين، منها أن يكون الخطيب ذكرا، ومنها الإسماع، ومنها السماع من أهل الإنعقاد للأركان، هذا شرط. أهل الإنعقاد لا بد أن يسمع الأركان، أما ما زاد على الأركان فيستحب لهم، ويشترط أن تكون الخطبة بالعربية، يشترط أن تكون الخطبة بإيش؟ بالعربية، أي أركان الخطبة بالعربية، أما بقيتها لا يشترط أن يكون بالعربية، واضح؟ بل لو كان بلغة القوم حسن. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما معنى بلسان قومه؟ بلغة قومه، تمام؟ أيوة. وهل يشترط في الخطيب أن يكون متطهرا؟ نعم يشترط. وهل يشترط في الخطيب أن يكون متنزها عن النجاسة في بدنه وثوبه ومكانه؟ نعم. وهل يشترط في الخطيب أن يكون ساترا لعورته؟ نعم. وهل يشترط في الخطيب أن يكون ذكرا؟ نعم. واضح؟ إذن هذه شروط الخطيب. قال رحمه الله وهيئاتها أربع. المراد بالهيئات هنا السنن مطلقة، سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة، لكن في الحقيقة هذه السنن التي ذكرها سنن مؤكدة، فليس المراد بالهيئات هنا الهيئات التي مرت معنا في باب سجود السهو، تلك الهيئات هناك سنن غير مؤكدة، أما هنا فسنن مؤكدة. ولذلك قال وهيئاتها أربع: الغسل، وقد تقدم أن وقته يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي باليأس من فعل الجمعة. متى يحصل اليأس من فعل الجمعة؟ بالسلام، ليس انتبه، ليس برفع الإمام، ليس برفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، ليس بهذا. لماذا؟ لأن الإمام وهو في التشهد قد يتذكر ركن النسية فيقوم له فيأتي مسبوق ويقتدي به ويدرك الجمعة. فهمتم أو لا؟ واضح أو لا؟ قال ها؟ لم. قلت لك متى يحصل اليأس؟ متى يحصل اليأس من فعل الجمعة؟ يحصل اليأس بفعل الجمعة إذا سلم الإمام التسليمة الأولى، بمعنى إذا قال السلام عليكم التسليمة الأولى حصل اليأس. يقول قائل بين الفقهاء أن الجمعة تدرك بإدراك الإمام راكعا في الركعة الثانية، صح؟ من جاء والإمام رفع رأسه من الركوع، من جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع لا يدرك الجمعة. نقول نعم لا يدرك الجمعة، لكن مع ذلك ينوي الجمعة. لماذا؟ لأن الإمام قد يتذكر ركنا نسيه، واضح؟ قد يتذكر ركنا من أركان الصلاة فات عليه، تمام؟ ماذا يفعل إذا فات عليه ركن؟ سيقوم ويأتي به، إذن سيأتي بركعة، فهمت؟ هذه الركعة التي سيأتي بها الإمام إذا جاء مسبوق وأدرك الإمام فيها فقد أدرك الجمعة، واضح؟ إذن لا يحصل اليأس بمجرد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، بل يحصل اليأس إذا سلم الإمام، مع أن هذا فيه إيراد قد يرد عليه ولم أجد له جوابا، يمكن أن تبحثوا فيه، وهو حتى بالسلام الأول في نظري لا يحصل اليأس، لأنه قد يتذكر بعد السلام بزمن قريب، صح ولا؟ قد يتذكر بعد السلام بزمن قريب أنه نسي ركنا فيقوم ويأتي به، واضح؟ إلا إن كانوا يقصدون أن المراد بالسلام هنا ليس السلام الأول، وإنما السلام الذي سيكون بعد الاستدراك، إن كانوا يقصدون هذا فهذا مسلم، ولعلهم يقصدون هذا. فهمتم؟ بارك الله فيكم، واضح؟ نعم. قال هنا وهيئاتها أربع: الغسل، ويسن الغسل لكل من يحضر الجمعة سواء ممن تلزمه الجمعة أو ممن لا تلزمه. قال وتنظيف الجسد، وذلك بقص شارب ونتف إبط وحلق عانة وتقليم ظفر. قال ولبس الثياب البيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم إلا إذا خشي تلويثها بنحو وحل في الطريق. قال وأخذ الظفر إلا للمحرم، فإن المحرم يحرم عليه أن يأخذ أظفاره. قال والطيب، أي يسن الطيب في حق الذكر غير الصائم والمحرم، أما الأنثى فيكره لها الطيب إذا كانت ستصلي الجمعة، واضح؟ يكره لها الطيب. وخرج بالصائم بغير الصائم الصائم، فالصائم أيضا يكره له الطيب، واضح؟ لأن الصائم شأنه أن يترك الشهوات المباحة، يكره للصائم استعمال الشهوات المباحة كشم الرياحين والتطيب والنظر إلى ما فيه زينة من المباحات، أما المحرمات من باب أولى، تمام؟ تحرم من حيث ذاتها، وإن كانت تكره من حيث الصوم، على تفصيل سيذكر إن شاء الله في كتاب الصوم. وأما المحرم فيحرم عليه أخذ أظفاره كما لا يخفى عليكم. قال ويستحب الإنصات في وقت الخطبة، يستحب الإنصات في وقت الخطبة. واستحباب الإنصات في وقت الخطبة يستثنى منه الأربعين، هؤلاء واضح، الأركان فيجب عليهم الإنصات حتى يتحقق السمع، واضح؟ هؤلاء الأربعون يجب عليهم الإنصات عند الأركان حتى يتحقق السمع، واستحباب الإنصات لغير هؤلاء في غير الأركان من مفردات المذهب الشافعي، وإلا فالجمهور أن الإنصات للخطبة واجب، أن الإنصات للخطبة واجب، ومن كان لا يستمع للخطبة لكونه بعيدا أو لأن به صمم أو كان لا يفهم لغة الخطيب كحالي أنا في يوم الجمعة لا أفهم لغة الخطيب، واضح؟ فليشتغل بذكر أو قراءة، واضح؟ يشتغل بقراءة القرآن، يقرأ ورده من سورة الكهف، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يشتغل بالصلاة، ولا يجوز له أن يشتغل بالصلاة حتى لو تذكر فائتة فرض تركها بلا عذر. انظر، فائتة فرض تركها بلا عذر، هذه يجب قضاؤها فورا أو على التراخي فورا، لا يجوز أن يصليها الآن، واضح؟ يحرم أن يصليها الآن، فلا يصلي بعد صعود الخطيب المنبر إلا تحية المسجد فقط. ولذلك قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. قوله خفيفتين لم يبين لنا مقدار الخفة، والذي اعتمده العلامة ابن حجر أن المراد بالخفة هنا أن يقتصر فيها على المجزئ فقط، الأركان فقط، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة العيدين سنة مؤكدة، صلاة العيدين سنة مؤكدة، وفي قول فرض كفاية، وعند أبي حنيفة فرض عين، فالأقوال فيها كم؟ ثلاثة. مذهب الشافعي أنها فرض، أنها سنة مؤكدة، وفي قول للشافعي وأظنه مذهب أحمد فرض كفاية، وقول أبي حنيفة فرض عين. قال: وصلاة العيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، تسمى التكبيرات الزوائد، وهي مسنونة، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويفصل بين كل تكبيرة وأخرى بقوله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحات، لورود ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الزوائد، واضح؟ وبعد التكبيرات الزوائد يقرأ التعوذ، فلو نسي التكبيرات الزوائد وشرع في التعوذ يعود إليها، لكن لو نسي التكبيرات الزوائد وشرع في القراءة هو أو إمامه لا يعود، لأنه تلبس بفرض، فهمنا؟ قال: وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدهما خطبتين، خطبتين اثنتين لا خطبة واحدة، واضح؟ خطبتين كخطبتي العيد في الأركان، في الأركان لا في الشروط، فلا يشترط مثلا في الخطيب أن يكون طاهرا من الحدثين أو طاهرا من النجاسة. قال: يكبر في الأولى أي في الخطبة الأولى، والأفضل في أولها، الأفضل في أولها تسعا، وفي الثانية والأفضل في أولها سبعا، فلو لم يكبر في أولها وكبر في أثناء الخطبة الأولى أو في أثناء الخطبة الثانية حصل أصل السنة، وإلا فالأولى افتتاح الخطبتين بالتكبير. قال ويكبر بالمبني للمجهول ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. هذا بيان للتكبير المطلق والمقيد، وهذا يحتاج إلى بعض الشرح. خلاص أمسح هذا، بارك الله فيكم. انتبه معي، التكبير ينقسم إلى قسمين. التكبير ينقسم إلى قسمين، إما تكبير مطلق وإما تكبير مقيد. فالتكبير المطلق في عيد الفطر والأضحى يبدأ بدايته متى؟ بغروب الشمس ليلة العيد، هذا بدايته. ونهايته متى؟ متى نهايته؟ إذا أحرم الإمام. إذا أحرم الإمام نقول لمن يصلي جماعة أو لمن أحرم إذا صلى منفردا. واضح؟ التكبير المقيد، المذهب أنه في عيد الأضحى فقط. واضح؟ أما في الفطر لا يوجد، لا يسن التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات. لكن انتبه معي، إذا كبر الناس بعد الصلوات، بعد صلاة المغرب في عيد الفطر، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الصبح، لأنه من جملة وقت التكبير المطلق، لا ينكر عليهم، بل يشرع التكبير، يستحب التكبير إذا كان من جملة وقت التكبير المطلق، ليس لأنه تكبير مقيد. فهمت أو لا؟ انتبه، لا كما يظن البعض فينكر على الناس، لا. تمام؟ المذهب أنه في عيد الأضحى فقط لا في عيد الفطر. من متى يكبر؟ بدايته فجر يوم عرفة، نهايته قبل غروب شمس آخر أيام التشريق. قبل غروب الشمس آخر أيام التشريق. فلو أنه بعد صلاة العصر يوم 13 من ذي الحجة صلى العصر، وبعد صلاة العصر مثلا تذكر فائتة فصلاها قبل غروب الشمس، يكبر بعدها، لأنه يكبر بعد كل صلاة في التكبير المقيد، بعد كل صلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، سواء كانت الصلاة أداء أو قضاء، لأن التكبير شعار الأيام وليس شعار صلوات الأيام. ولذلك إذا فاتتك صلاة قبل أيام التشريق فقضيتها في هذه الأيام تكبر بعدها، وإذا فاتتك صلاة في هذه الأيام فقضيتها بعد هذه الأيام لا يسن التكبير بعدها. فهمت مولا؟ واضح؟ أروح أكرر هذا، تبع معي. نفترض يا عروة على سبيل المثال، قلنا يبدأ التكبير متى؟ في يوم عرفة الذي هو يوم 9، صح؟ ويوم 10 يوم النحر، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. قبل يوم 9 الذي هو يوم 8 هل يوجد تكبير؟ لا يوجد. في يوم الثامن نسيت صلاة العصر، صليتها في يوم التاسع خطأ، هل أكبر بعدها أو لا؟ واضح؟ يوم الثامن في تكبير أو ما في تكبير؟ ما في، لكن التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر في تكبير. أنا نسيت الصلاة متى؟ في يوم الثامن ما في تكبير، لكن قضيتها متى؟ في يوم التاسع، قضيتها في يوم التاسع، أكبر بعدها أو لا أكبر؟ أكبر، لأنها وقعت في أيام تكبير، مع أنها في الأصل ليست في أيام التكبير. فهمت؟ واضح؟ انتبه معي. ونسيت صلاة العصر في يوم الثاني عشر في أيام التكبير، وقضيتها في يوم الخامس عشر، في تكبير في يوم الخامس عشر أو ما في؟ ما في. نسيتها في يوم الثاني عشر في أيام التكبير وقضيتها هنا، هل أكبر بعدها أو لا أكبر؟ عروة، أكبر أو لا؟ لا أكبر. لماذا؟ لأن أيام التكبير قد انتهت، مع أن الصلاة في الأصل لو وقعت في أيامها لكبرت خلفها، واضح؟ لكنها لما قضي هذه أيام التشريق لا أكبر بعدها. إذن العبرة بماذا؟ التكبير لماذا؟ للصلاة أو للأيام؟ للأيام، ليس للصلاة. فهمنا؟ عرفان، واضح؟ غير مجاهد، واضح يا شباب؟ طيب، إذا تقرر هذا، التكبير متى يبدأ؟ فجر يوم عرفة. متى ينتهي؟ قبل غروب الشمس آخر أيام، أي آخر أيام التشريق. تمام؟ قال بارك الله فيكم. طيب، هنا مسألة. هذا التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات، هل يقدم التكبير المقيد على أذكار الصلوات أو تأتي بأذكار الصلوات أولا ثم تكبر؟ واضح السؤال. هل تبدأ بالتكبير ثم بأذكار الصلوات أو بأذكار الصلوات ثم بالتكبير؟ ما رأيكم؟ ماذا تفعلون؟ بالتكبير أولا، لماذا يقدمون التكبير؟ تعظيم الأيام، أحسنت. قالوا لأن التكبير ذكر مختص بالأيام، والعبادة الخاصة تقدم على العبادة العامة. التسبيح هذا عام في هذه الأيام وفي غيرها، لكن التكبير خاص، شعار الأيام، فيقدم على الأذكار العامة. إذن أولا نكبر، ثم بعد ذلك نأتي بأذكار الصلاة، وبعد ذلك نصلي الرواتب. فهمتم؟ بارك الله فيكم. وطبعا يكبرون جماعة حتى وإن اتحد الصوت، لا إنكار في ذلك، بل هذا ظواهر الآثار. كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ظاهر الأثر واضح على أن التكبير تكبير جماعي، لا إنكار فيها. واضح؟ من ذهب يتأول الأثر من هنا ومن هناك يتكلف، ولا مانع أصلا، حتى نحتاج إلى الاستدلال، لا مانع أصلا من التكبير جماعة. واضح؟ لم يأتي لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يمنع ذلك أو يصف ذلك بالحرمة أو بالكراهة. واضح؟ قال هنا، نعم أحسن، سؤال مهم وقد مر أظن معنا أو لم يمر معنا، في مر معنا في درس أمس في بداية الفقيه، لكن نذكره لزملائك. أنت لم تحضر أمسي، لم تحضر، كنت في زواج أو ماذا؟ أحسن. طيب، التكبير في أيام ذي الحجة، بعض المذاهب يقولون يسن التكبير من أول ذي الحجة، من تاريخ واحد ذي الحجة يسن التكبير، لكن الشافعية قالوا يسن التكبير من أول ذي الحجة عند رؤية بهيمة الأنعام أو عند سماع أصواتها، وكأنهم قيدوا الإطلاق بما جاء في الآية الكريمة واذكروا الله في أيام معلومات. الأيام معلومات ما هي؟ عشر ذي الحجة. والأيام المعدودات ما هي؟ أيام التشريق في سورة البقرة، في سورة البقرة إيش؟ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واذكروا الله في أيام معدودات، ما هي الأيام المعدودات؟ أيام التشريق في سورة الحج. واذكروا الله في أيام معلومات، ما هي الأيام المعلومات؟ عشر ذي الحجة. انتبه، الأيام المعدودات أيام تشريق، الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. وصلت وعانا على الطريق، عرفان الأيام المعلومات ما هي؟ لم تصل إلى حرف. الأيام المعلومات في سورة الحج، واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. ما المقصود بالأيام المعلومات؟ عشر ذي الحجة. في سورة البقرة، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. ما المقصود بالمعدودات؟ ها؟ أيام. فهمتم الفرق؟ طيب، قال فقهاء الشافعية: يسن التكبير في الأيام المعلومات من أول ذي الحجة، متى؟ عند رؤية بهيمة الأنعام أو سماع أصواتها. كأنهم أخذوا التقييد من الآية الكريمة: واذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، وإن كان ظاهرها لا يفيد التقييد، واضح؟ لكن كأنهم أخذوه من هذا. وأشار إلى ذلك العلامة الجرهزي في حاشيته عن المنهج القويم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن يستحب التكبير من أول العشر، متى؟ عند رؤية بهيمة الأنعام أو سماع أصواتها. وذكر ذلك، أي هذا الحكم، صاحب فتح المعين بارك الله فيه. قال فصل: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. من باب الفائدة، صلاة العيد إذا فاتت تقضى، ووقت صلاة العيد من ماذا؟ من طلوع الشمس، والأفضل أن تؤخر إلى ارتفاع الشمس، ويستمر وقتها إلى الزوال. فإذا فعلت إلى الزوال تكون أداء، وبعد الزوال تكون قضاء، واضح؟ قال فصل: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. صلاة الكسوف، كسوف الشمس، ويقال للقمر إذا تغير كسوف، هذا هو الأشهر، ويصح أن نقول كسوف الشمس وكسوف القمر، لكن الأشهر التعبير بالكسوف للشمس، والتعبير بالكسوف للقمر. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، لكنها أقل رتبة من صلاة العيدين، لأن الخلاف في صلاة العيدين في وجوبها، ولأن صلاة العيدين من ذوات الأوقات، وذوات الأوقات أفضل من ذوات الأسباب، واضح؟ ولأن صلاة العيدين إذا فاتت تقضى، أما هذه إذا فاتت لا تقضى. قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، والجماعة فيها مستحبة، فتصح فرادا. قال: فإن فاتت لم تقضى لزوال السبب. قال: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين. في الحقيقة صلاة الكسوف والخسوف لها ثلاث كيفيات. كم كيفيات؟ ثلاث. انتبهوا بارك الله فيكم. صلاة الكسوف والكسوف كم لها كيفيات؟ ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن تصلى ركعتين كصلاة كصلاة سنة الصبح. قلت سنة الصبح، لأن لو قلت الصبح قد يقول قائل نقنط. سنة الصبح، ها؟ أيوة. اثنين، كيفية ثانية، وهذه أدنى الكيفيات، أقل الكيفيات، يحصل بها أصل السنة. أكمل منها أن تصلى ركعتين بركوعين دون تطويل، بلا تطويل. صلى ركعتين بركوعين لكن بدون تطويل. الصفة الثالثة أن تصلى ركعتين بركوعين مع التطويل، طبعا بركوعين أي بقيامين وركوعين، هذا المقصود، مع التطويل. فهمتم؟ وهذه أفضل الصفات الثالثة، هذه أفضل الصفات، وهي التي سيذكرها الآن القاضي أبو شجاع. قال: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما. في القيام الأول يقرأ البقرة أو قدرها، وفي الثاني آل عمران أو قدرها، وفي الثالث النساء أو قدرها، والرابع المائدة أو قدرها. واضح؟ قال: وركوعان يطيل التسبيح فيهما، أي يسبح في الركوع الأول قدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني قدر 80، وفي الثالث قدر 70، وفي الرابع قدر 50. تمام؟ قال: دون السجود، أي فلا يطول السجود، وهذا على غير المعتمد، فالمعتمد في المذهب أنه يستحب تطويل السجود، أنه يستحب تطويل السجود. قال: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما. لكن انتبه معي، لو أنه أدرك الركوع الثاني، لو أنه أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية لا يكون مدركا للركعة، فالركعة إنما تدرك بالركوع الأول لا بالركوع الثاني. فهمتم؟ بارك الله فيكم. الركعة تدرك بماذا؟ بالركوع الأول. فهمتم الصورة أو أشرح أكثر؟ انتبهوا معي، انتبهوا معي. أنا أصلي أقرأ القيام الأول ثم أركع، فجاء زيد وأدركني راكعا، يكون قد أدرك الركعة. لكن صليت في القيام الأول ثم ركعت ثم اعتدلت ثم قرأت ثم ركعت الركوع الثاني، فجاء زيد وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى لا يكون مدركا للركعة الأولى. واضح؟ متى يكون مدركا للركعة؟ إذا أدرك الركوع الأول. نعم. قال: ويخطب بعدهما خطبتين، أي ويخطب ندبا استحبابا، فالخطبة ليست واجبة، بعدهما أي بعد الركعتين خطبتين، كخطبتي الجمعة في الأركان لا في الشروط. قال: ويسر في كسوف الشمس، أي ويسر في قراءة كسوف الشمس، وهذا أيضا من مفردات المذهب، وإلا فمذهب الأئمة الثلاثة أن قراءة الكسوف يجهر بها. واضح؟ قال: ويسر في كسوف الشمس ويجهر في كسوف القمر. تعليل مذهب الشافعي أن الكسوف صلاة ليلية فيستحب فيها الجهر، والكسوف صلاة نهارية فيستحب فيها الإسرار. واضح؟ بارك الله فيكم. نعم. ثم قال: فصل. وصلاة الاستسقاء مسنونة. قال: وصلاة الاستسقاء مسنونة. القاضي أبو شجاع رحمه الله لما ذكر صلاة العيدين قال: وصلاة العيدين سنة مؤكدة. لما ذكر صلاة الكسوفين قال: وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. لما جاء إلى صلاة الاستسقاء قال وصلاة الاستسقاء مسنونة، وكأنه يشير إلى أن رتبتها أقل من رتبة الكسوف والكسوف، وأقل من باب أولى من رتبة العيدين. واضح؟ قال فيأمرهم الإمام. من الإمام؟ الإمام هو الحاكم. واضح؟ سواء كان حاكما لعامة البلاد أو كان قاضيا أو كان له شوكة وهو مطاع. واضح؟ وإن لم يكن حاكما. قال فيأمرهم الإمام بالتوبة، وتصبح التوبة واجبة إلى وجوبها بأمر الإمام، يعني تكون واجبة بعد ذلك لسببين: لأنها واجبة أصالة، ولأن الإمام أمر بها. واضح؟ قال فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة. وإذا أمر الإمام بالصدقة وجبت الصدقة، فيجب أن يتصدق بأقل ما يسمى صدقة. قال والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء، أي من كان بينه وبين أخيه شحناء فليبادر إلى مصالحته حتى تزول العداوات. قال وصيام ثلاثة أيام، وإذا أمر به الإمام أصبح الصوم واجبا، وحينئذ لا بد أن يبيت النية من الليل، لأن الصوم الواجب لا يصح إلا بنية من الليل. قال ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة بكسر الباء، أي في ثياب عمل ومهنة، ليست في ثياب زينة وفرح وسرور، لأنهم في مقام استكانة وتضرع. قال واستكانة وتضرع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين، أي فيكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال، ويجهر في القراءة. قال ثم يخطب بعدهما، أي بعد ركعتين، ويحول رداءه. متى يحول رداءه؟ يحول رداءه في الخطبة الثانية، في ثلث الخطبة الثانية، ويحوله بأن يجعل أسفله أعلى، ويجعل يمينه شماله. وإلى متى يستمر؟ إلى متى يستمر التحويل؟ حتى ينتهي من الخطبة؟ أو حتى يعود إلى بيته؟ قال الفقهاء حتى يعود إلى بيته، يستمر الرداء مقلوبا حتى يعود إلى بيته، ليس بمجرد انتهائه من الخطبة. قال ويجعل أعلاه أسفله، ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليه، اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. قال ويغتسل في الوادي إذا سال، يغتسل في الوادي إذا سال. المراد بالوادي هنا الماء الذي يسيل في الوادي، فيستحب أن يغتسل فيه في بافورة المطر، أي في أول مرة في الموسم ينزل المطر، فالاغتسال حينئذ آكد، ولو اغتسل في غير ذلك مستحب أيضا، لكن في أول نزول المطر مستحب أكثر. فهمتم أو لا؟ واضح؟ يغتسل أو يتوضأ، فإن صادف غسلا عليه كغسل جنابة أو وتر جمعة نوى ذلك الغسل. واضح؟ نوى ذلك الغسل. قال ويغتسل في الوادي إذا سال تبركا بمطر السماء لأنه ماء مبارك بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. قال ويسبح للرعد والبرق فيقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا للرعد. وللبرق يقول سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا ويكره سب الريح. هذا ما يتعلق بصلاة ماذا؟ ثم قال رحمه الله فصل. نقرأ قليلا. أريد أن كنت اليوم جئت ناويا إلى نهاية الجنائز. أريد أن أحقق نيتي. ممكن إن شاء الله ممكن. ماذا؟ الذكور فقط. الذكور نعم مذكور هذا نص عليه. أحسنت. قال فصل وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. صلاة الخوف على كم أضرب؟ ثلاثة أضرب. يعني ثلاثة أنواع. ما المقصود بصلاة الخوف؟ ليس المقصود بصلاة الخوف صلاة خاصة في وقت الخوف، وإنما المقصود بصلاة الخوف كيف تصلى الصلاة في وقت الخوف. فقولنا صلاة الخوف يشبه قولنا صلاة الجماعة. واضح؟ ليس المقصود أن هنالك صلاة خاصة مع صلاة الجماعة، وإنما حكم الجماعة في الصلاة، وهنا حكم الصلاة في وقت الخوف. فهمنا؟ قال لك صلاة الخوف لا ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن تكون القبلة هنا. نفترض هذه القبلة وجيش المسلمين أو جيش العدو هنا. واضح؟ والمسلمون هنا. هنا المسلمون. هذه الصورة الأولى وهذا العدو. الصورة الثانية القبلة هنا والعدو هنا. تمام؟ والمسلمون بعضهم يصلي هنا وبعضهم يحرس. انظر ماذا قال. قال وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين. فرقة تقف في وجه العدو. أن يكون العدو في غير جهة القبلة. أين هذا؟ هذه أو هذه؟ هذه. العدو هنا. تقف العدو هنا. واضح؟ قال أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين. فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه. فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلف الإمام. تمام؟ فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة. ركعة. ثم تتم لنفسها. والإمام في القيام ينتظر. تمام؟ قال فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو. وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ثم يسلم بها. فهمنا أو لا؟ الإمام يكبر ومعه فرقة يصلي بهم ركعة كاملة ثم يقوم للثانية. هم يكملون ركعة بأنفسهم. إذا كانت صلاة الرباعية صلى بهؤلاء ركعتين ثم يكملون لأنفسهم. إذا كانت صلاة ثلاثية صلى بهؤلاء ركعتين ثم يتمون ركعة لأنفسهم. ثم هؤلاء بعد أن يكملوا يذهبوا إلى هنا وهؤلاء يأتون إلى هنا. فهمنا؟ يأتون والإمام ما زال قائما فيدخلون معه فيصلي بهم ركعتين ثم ينتظرهم قبل السلام، وهم ينوون المفارقة ويكملون الركعة التي عليهم أو الركعتين التي عليهم ويدركونه في جلوسه ويسلم بهم. فتكون الفرقة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام، والفرقة الثانية أدركت مع الإمام السلام. هذا متى؟ إذا كان العدو في غير جهة القبلة. قال لكم: وأما الثانية فأن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم بهذا الشكل، يجعلهم فرقتين صفين إذا كثر عددهم 4 صفوف، تمام؟ قال: ويحرم بهم، فإذا سجد أي يحرم بهم، يقرأ بهم، يركع بهم، يعتذر بهم. فإذا سجد، سجد الإمام وأحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرس، تمام؟ قال: ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع من السجود سجدوا ولحقوه. الحالة الثالثة وهي الحالة التي عليها العمل اليوم، الحالة الأولى والثانية هذه كانت في ذلك الزمن عندما كان القتال قتال اشتباك، واضح؟ بالسيف. اليوم لا يحصل هذا. قال: والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أي على رجليه، راجلا أي على رجليه أو راكبا، مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها. قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. ثم قال فصل، ونختم بهذا الفصل فقط: نترك صلاة الجنازة إلى يوم السبت حتى لا نشق عليكم، هكذا. قال فصل: ويحرم هذا الحكم. قال: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. انتبه، هذه عبارة دقيقة أحتاج أن أكتبها حتى أشرحها بشكل واضح. ويحرم على الرجال لبس الحرير صح والتختم بالذهب صح، هكذا. قال: ويحرم، أين الحكم؟ أين الحكم؟ هذا. ويحرم على الرجال، قوله على الرجال نقول بقيد على الرجال المكلفين أي البالغين العقلاء بغير ضرورة. إذن كم عندنا قيود؟ 4. الرجال أخرج من؟ النساء. البالغين أخرج الصبيان، فيجوز إلباسه الذهب حتى وإن كان صبيا ذكرا، وإلباسه الحرير بشرط ألا يصل إلى حد السرف، ولو كان في غير أيام العيد. أما في أيام العيد فلا، فقطعا يجوز، يعني بدون إشكال، واضح؟ يعني أشد جوازا. وإلا هو يجوز مطلقا إلباس الصبي وإلباس الصبي الذهب والحرير، كذلك المجنون، واضح؟ لغير ضرورة أخرج ماذا؟ أخرج الضرورة، بل حتى الحاجة، واضح؟ يعني يتخذ الإنسان أنملة من ذهب، أو يتخذ الإنسان سنا من ذهب، تمام؟ إذن يحرم على الرجال 1 المكلفين أي البالغين العقلاء لغير ضرورة، 4 شروط. يحرم عليهم ماذا؟ لبس الحرير. المراد باللبس هنا ما يشمل الافتراش والتدثر، واضح؟ فكذلك إذا فرش الحرير وجلس عليه يحرم عليه، إذا تغطى بالحرير يحرم عليه، واضح؟ لكن انتبه معي، يجوز له اتخاذ الحرير دون استعمال، لأنه قد يتخذ للتجارة، واضح؟ يجوز له الاتخاذ دون استعمال، وهذا مستثنى من قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، هذا مستثنى، بخلاف آنية الذهب والفضة فإنه يحرم استعمالهما ويحرم اتخاذهما جريا على القاعدة، لأن الحرير يتخذ في العادة للتجارة به، واضح؟ قال ويحرم على الرجال لبس الحرير. وقوله الحرير هذا قيد، أخرج ماذا؟ أخرج غير الحرير، ولو كان أنفس لجودته أو صناعته، واضح؟ ولو كان أنفس لجودته أو صناعته. طبعا هنا قلنا ما يشمل الافتراش والتدثر، لو أنه مثلا كان هذا الفراش من حرير، هذا من حرير، ثم فرش فراشا آخر من فوقه من قطن ثم جلس، واضح؟ هل يحرم عليه ذلك أو لا؟ لا يحرم عليه ذلك، لأنه لا يباشر الحرير، فهمتم؟ ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. قال والتختم بالذهب أي جعل الذهب خاتما. هل الذي يحرم التختم فقط؟ هل الذي يحرم التختم فقط؟ أو يحرم سائر استعمالات الذهب على الرجال؟ سائر الاستعمالات. إذن قوله التختم هذا ليس للتقييد، ليس قيدا، بل مثله إيه؟ سائر الاستعمالات، إلا ما كان لماذا؟ ما كان للضرورة، أو ما كان لصبي أو مجنون كما مر، فهمنا؟ فكما أنه يجوز الذهب للحاجة، يجوز الذهب للضرورة، كذلك الحرير يجوز للحاجة، ومن الحاجة أنه لا يجد سترة لصلاته إلا ثوب حرير فيلبس ثوب الحرير ليصلي، ومن الحاجة أنه لا يجد ساترا لعورته أمام الناس إلا ثوب حرير، واضح؟ إذا تقرر هذا فالتختم هنا ليس قيدا، فهمنا؟ كامل معي؟ عرفان كلكم معي؟ جيد. طيب قال ويحرم على الرجل لبس الحرير والتختم بالذهب. قال بالذهب هذا قيد، أخرج ماذا؟ أخرج غير الذهب، أخرج غير الذهب. طيب غير الذهب ما حكمه؟ غير الذهب فيه تفصيل، ما هو غير الذهب؟ غير الذهب يشمل الفضة، صح؟ ويشمل نحو الحديد والنحاس، صح؟ ويشمل معادن أخرى. فما حكم الفضة؟ نقول يسن التختم بها، يسن التختم بها. طيب يسن التختم بها مطلقا؟ لا، بشرط بلا سرف، فإن كان مع السرف أي بأن جاوز العادة فهو مكروه. طيب هل يجوز التحلي بالفضة بغير التختم للرجل؟ هل يجوز التحلي بالفضة بغير التختم؟ كأن يتخذ مثلا حليا في رقبته من الفضة، أو في يده، أو في رجله من الفضة، فهمتم؟ يجوز أو لا يجوز؟ يحرم التحلي بالفضة للرجل إلا التختم فقط. إلا التختم فقط. واضح؟ فالرجل إذا لبس الفضة في غير التختم حرام. فهمنا؟ واضح؟ أكرر، لو أنه لبس الفضة هنا أسورة من فضة أو في رقبته أو في أذنيه أو في رجليه، واضح؟ يحرم عليه ذلك، لأن ذلك ليس من فعل أهل الشهام، بل هو من فعل المخنثين والنساء، واضح؟ فيحرم عليه ذلك. لكن بالتختم ليس لا بأس، يسن، يستحب بالتختم، لا بأس، يعني ليس أفضل، يسن. أنا قلت ماذا؟ يسن، واضح؟ نعم، بفضة. غير الفضة سأذكره لك بعد قليل. الآن نتكلم على ماذا؟ أنت تريد شيئا آخر، تريد الذهب؟ الذهب لا، حرام بذهب. هذا كله ماذا أتكلم من أول؟ أنا وشامل، أين أنت يا شامل؟ ماذا قلنا؟ ويحرم على الرجال ماذا؟ التختم، الله يزوجه، التختم بالذهب، واضح؟ الذهب حرام، واضح؟ الكلام في ماذا؟ الكلام الآن في غير الذهب. غير الذهب قلت لكم قد يكون ماذا؟ قد يكون فضة. هذا حكم الفضة، فهمنا؟ واضح؟ في سؤال؟ إذا في سؤال تفضل، أنا لا يعني لا بأس، تفضل اسأل 20 سؤال. يوجد سؤال أو واضح؟ واضح. سؤال شباب، سؤال، لا تخجل من السؤال. اليوم تدرس الكتاب، غدا ستدرس الكتاب، اسأل. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لماذا كان مسنونا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خاتمه من فضة، ولذلك كان مسنونا، حتى قال الفقهاء يسن اتخاذ خاتم من فضة ولو لمن لا يستعمله في الختم، ولو لمن لا يستعمله في الختم، يعني سواء كنت قاضيا تستعمله في الختم أو لا، يسن مطلقا. أنا لا أحب الصلاة، واضح؟ نعم، تفضل. الآن سأأتي إليه هنا، سأذكره الآن. طيب، إذا كان الخاتم من حديد ونحاس، إذا كان الخاتم من حديد ونحاس فما الحكم؟ مذهب الشافعية في خاتم الحديد والنحاس الإباحة، وذهب بعض الفقهاء إلى الكراهة وبعضهم إلى التحريم، ومن قال بالتحريم استند إلى حديث فيه أنه حلية أهل النار، وهذا الحديث ضعفه الإمام النووي، والشافعية استندوا إلى حديث التمس ولو خاتما من حديد فقالوا بالإباحة، وبعضهم توسط فقال بالكراهة. الذي يهمني الآن أن أقرر لكم مذهب الشافعية، أن خاتم الحديد وخاتم النحاس ونحوهما من المعادن حكمه ماذا؟ حكمه مباح، فهمنا؟ فإن كان من معدن آخر كالذي يسمى الذهب الأبيض، فهذا الذهب الأبيض نوع، واضح؟ نوع من الذهب الأبيض هو من معدن آخر يسمى البلاتين، يسمى البلاتين، هذا معدن آخر ليس ذهبا. حتى وإن سمي ذهبا أبيض إنما سموه ذهب لأنه نفيس كالذهب، بل هو أغلى من الذهب قيمة، واضح؟ هذا البلاتين يجوز لبسه والتختم به، واضح؟ مع أنه أغلى من الذهب، لكنه لونه أبيض كأنه فضة، لكنه ليس فضة، واضح؟ يدخل في كثير من الصناعات، صناعات طبية وصناعات إلكترونيات، فهمنا؟ أيوة. النوع الثاني من الذهب الأبيض هو عبارة عن ذهب زائد فضة، ذهب أصفر زائد فضة، يخلط، يذاب معا، فيكسب اللون الأبيض، هذا حرام لبسه على الرجل، يحرم على الرجل أن يتختم به، واضح؟ يحرم، هكذا قالوا يحرم، لكن يعني جماعة قالوا يحرم، لكن أنا في الحقيقة عندي بحث في هذا، يعني عندي إشكال في الأصح في هذا. لماذا؟ لأن فقهاء الشافعية قالوا، انتبهوا معي، قال فقهاء الشافعية رحمهم الله: يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب إذا كان صادئا. إيش معنى صادئا؟ إيش معنى صادئا؟ أه؟ ما معنى صادئ؟ تعرفون هذا الحديد؟ هذا الحديد إذا أصابه الهواء كيف يصير؟ يصير لونه بني، هكذا يكون يتقشر هكذا، ها؟ هذا يسمى ماذا؟ صدأ، يذهب منه اللون الأصلي، اللون الأصلي يكون في الداخل، أما في الخارج يكون صدأ، يتأكسد، تمام؟ يقولون إذا صدئ الذهب جاز لبسه. إيش قال لك في الزبد؟ لا في حال الصدأ، صح؟ إيش وحرموا أن يلبس العزقدة، إيش؟ أحسنت وحرموا على الرجال العزقدة. ما معنى العزقد؟ عزقد وضبط العزقد يحرم مطلقة، قد ذكرت لكم هذا. ما معنى العزقد؟ ذهب. وحرموا على الرجال العزقدة إيش؟ في النسب والتمويه، لا أي لا يحرم في حال الصدى، في حال الصدى لا يحرم، في حال الصدى لا يحرم، واضح؟ هنا هذا يحتاج إلى بحث، ما زال عندي إشكال، يعني لم أقطع في المسألة. ظاهر الكلام في المذهب، ظاهر من تبحثت معه من كلام بعض الفضلاء، يقول حرام، وأنا كنت من قبل أقول أنه حرام، ثم أتردد لأمرين. الأمر الأول لأن الذهب غير ظاهر، مثل خاتم فيه خاتم ذهب فيه صدأ يجوز لبسه، خاتم ذهب فيه صدأ يجوز لبسه، قال لك لا في حال صدأ، هذا يجعل ماذا؟ يجعل الحكم الجواز، لكن إشكال آخر يجعل الحكم تحريم، وهو أنهم قالوا إن الحديد مثلا إذا طلي بالذهب، إذا غطي بالذهب، واضح؟ وكان الذهب بحيث لو عرض على النار انفصل ذهبا، خرج ذهبا، تمام؟ يعني ذهب إذا عرضته على النار خرج ذهبا يحرم، صح؟ هذا يقوي جانب إيش؟ عدم الجواز. أنا لا أدري هذا النوع إذا كان من ذهب وفضة، هل إذا عرض على النار يخرج منه ذهب أو لا؟ واضح؟ هذا يحتاج أن نسأل أصحاب الخبرة حتى يحددوا ويفيدونا، هل هو من هذا القسم أو من هذا القسم؟ فهمتم؟ أنا إلى الآن متوقف في هذا، لا أدري. أما إذا كان من البلاتين هذا يجوز، فهمتم؟ بارك الله فيكم، واضح المسألة؟ إذا غير واضح سأعيد الشرح، هذه ما زالت تحتاج إلى بحث أكثر وقراءة أكثر. قال: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. ثم قال: وإذا كان، قال: ويحل للنساء. ما الذي يحل للنساء؟ يحل للنساء لبس الحرير، ويحل للنساء افتراش الحرير، ويحل للنساء لبس الذهب حليا وتختما، صح؟ يحل للمرأة لبس الذهب حليا وتختما. قال: ويسير الذهب وكثيره في التحريم سواء، أي الذهب يحرم قليله وكثيره، كأنه يقول لك إن الذهب يختلف عن الحرير، أحكام الحرير أخف من أحكام الذهب، لأن الحرير قليله لا يحرم، فإذا كان هذا الثوب مصنوع من القطن ومن الحرير، لكن القطن أكثر، هذا لا يحرم، لكن الذهب قليله وكثيره في التحريم سواء. فهمت؟ انظر ماذا قال. قال: ويسير الذهب وكثيره في التحريم سواء. كأنه يقول لك أما الحرير فيه تفصيل. إيش التفصيل؟ قال: وإذا كان بعض الثوب إبريسما. إبريسم اسم من أسماء الحرير، كما أن العسجد، كما أن العسجد اسم من أسماء الذهب. تمام. قال: وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا أو صوفا، معي، وإذا كان بعض الثوب إبريسما حرير وبعض الثوب قطنا أو كتانا أو صوفا جاز لبسه. جاز لبسه إلا، قال: جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. كيف يعني هذا؟ ثوب من حرير وقطن مثلا، عندنا أحوال أن يكون الحرير أكثر، أن يكون القطن أكثر، أن يكون سواء. فقال: إذا كان القطن أكثر، إيش تفهم من العبارة؟ يحل أو لا يحل؟ يحل. طيب، وإذا كان الحرير أكثر يحرم. طيب، وإذا كان سواء، إيش تفهم من العبارة؟ يحل، لأنه قال لك يحرم في حالة واحدة، متى؟ إذا كان الإبريسم غالب. إيش تفهم؟ أنه إذا لم يكن غالب، بأن كان سواء أو كان غيره أكثر فلا يحرم. واضح؟ فإذا كان سواء، سواء يقينا أو ظنا، سواء تيقنت أنهما سواء أو ظننت أنهما سواء أو شككت أنهما سواء، جاز. لأن الأصل ما هو؟ الأصل ما هو؟ الأصل ما هو في المخلوط؟ الحل أو التحريم؟ الحل، الأصل الحل. إلا إذا تيقنت ماذا؟ إلا إذا تيقنت أن الحرير أكثر. طيب، لاحظ معي، قلنا إذا كان الحرير أكثر يحرم، صح؟ إذا كان الحرير أكثر يحرم. إذا كان الحرير أكثر بماذا؟ أكثر بالوزن، لأن هذا الثوب كم وزنه؟ كم وزن هذا الثوب؟ نفترض أن هذا الثوب وزنه 1 كيلو مثلا، 1 كيلو مثلا، مثلا 700 جرام حرير، 700 جرام حرير و 300 جرام قطن، هذا يحرم أو لا؟ يحرم. إذن العبرة بالوزن ليس بالمساحة التي يغطيها. واضح؟ ليس بالمساحة، تمام؟ وإنما بالوزن. إذا كان الحرير أكثر وزنا، العبرة بماذا بارك الله فيكم؟ بالوزن ليس بالمساحة. واضح؟ لأن الحرير مثلا قد يكون الحرير 300 والقطن 700، لكن الحرير مساحته كبيرة والقطن مساحته صغيرة. العبرة ليست بالظهور، العبرة بماذا؟ بالوزن. فهمتم؟ واضح؟ نقرأ الفصل مرة أخرى ونختم. قال: قلت لا أريد أن أطيل، كنت أريد أن أكمل الجنائز. قال: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء، ويسير الذهب وكثيره في التحريم سواء. وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا، يصح كتانا كتانا بفتح الكاف وكسرها، جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. غالبا بماذا؟ بالوزن. فهمتم؟ بارك الله فيكم. طيب، آخر سؤال، هل يجوز أن يلبس الإنسان ثوبا متنجسا؟ نفترض، تفضل هذا كتابك صح؟ نفترض أريد أن أخرج إلى السوبر ماركت، أذهب إلى دكان، إلى ألفا، وأريد أن ألبس ثوبا، هذا الثوب مثلا فيه نجاسة، فيه دم، فيه بول، فيه، لبسته وخرجت إلى السوبر ماركت، يجوز أو لا يجوز؟ بعد فيه نجاسة، هل يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا متنجسا أو لا؟ يجوز له أن يلبس ثوبا متنجسا بشرطين. الشرط الأول لغير صلاة، هذا واضح، والشرط الثاني ألا يحصل تضمخ بالنجاسة، بأن تكون النجاسة جافة. أما إذا كانت النجاسة رطبة تنتقل إلى البدن، أو كان البدن رطبا فتنتقل النجاسة إليه، يحرم، لأن التضمخ بالنجاسة حرام من غير حاجة. فهمتم أو لا؟ إذن هل يجوز لبس الثوب المتنجس أو لا يجوز؟ يجوز بشرطين، ما هما؟ أن يكون لغير صلاة، وألا يترتب عليه تضمخ بالنجاسة، وألا يترتب عليه ماذا؟ تضمخ. ما معنى تضمخ؟ توسخ، تقذر، قطر، تمام؟ هكذا صح؟ ألا يترتب عليه تضمخ بالنجاسة، فهمت؟ أعد علي هذا حتى يطمئن قلبي، تفضل. يجوز لبس الثوب، أيوة، بشرطين، ما هما؟ ما هما؟ لغير صلاة، والثاني ألا يترتب على ذلك تضم. قلك من كلمة، قل لي كلمة أخرى، توسخ، تقذر بالنجاسة، لا بس تضمخ هذه حتى أنا صعب علي. أحسن، توسخ بالنجاسة، ممتاز ممتاز، فهمنا بارك الله فيكم، خلاص. شكوب أبيس إيش شكوب، ها ها، ماذا؟ أيه نعم نعم، مع الكراهة. بالحديد، ماذا كتبنا هنا؟ بس بالتختم، التحلي لا، لا يجوز التحلي بالحديد، لا، فقط التختم بالحديد، التختم فقط، ليس التحلي بالحديد، نعم، التختم، هذا كله فيه في التختم، في التختم فقط، نعم. يعني إذا كانت الفضة، انتبه معي، إذا كانت الفضة التي يسن التختم بها، التحلي بها حرام، واضح؟ إذا كانت الفضة التي يسن التختم بها، التحلي بها حرام على الرجل، فمن باب أولى الحديد الذي يباح التختم به على خلاف أن يكون التحلي به ماذا؟ من باب أولى، فهمتم أولى؟ واضح؟ أما هذا كيف يتحلى بخير؟ ما الحية هذه التي تكون بالخيط؟ على كل حال هذا أقل أحواله الكراهة. أما إذا قصد التشبه بالفساق، يعني إذا كان فيه تشبه بالفساق، لأن التشبه لا يشترط فيه القصد، إذا كان فيه تشبه بالفساق أو بالنساء، ماذا؟ في الحرب يجوز، وهذا سبب ذكرهم أحكام اللباس بعد صلاة الخوف، واضح؟ لماذا ذكروا أحكام اللباس في صلاة الخوف؟ لأن المقاتل قد يحتاج إلى لبس الحرير، تمام؟ في القتال، واضح؟ ولأنه إذا قطعت بعض أطرافه كأنملة أو كسر له سن، قد يتخذ سنا من ذهب أو أنملة من ذهب، فهمتم بارك الله فيكم؟ ولهذا سر المناسبة في ذكر أحكام اللباس بعد صلاة الخوف، نعم. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يوم السبت إن شاء الله، يوم الأحد إن شاء الله، سأنظر تلخيصكم لهذا الدرس، تمام؟ حتى من كان منكم معذورا لا يأتي يرسل بالدفتر. يرسل بالدفتر لوحده يمشي في الشارع. تمام. أيوه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. مباشرة الدرس الثاني، ما في استراحة اليوم. تريدون استراحة؟ تعبتم؟ علمي تريد استراحة؟ كأنه يريد. خلاص خذوا 5 دقائق، 10 دقائق فقط. 10 دقائق استراحة، ها؟ يكفي 10 دقائق استراحة.